بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. اختصاصه صلى الله عليه وسلم باستفتاح باب الجنة. قال: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصصا به بلا نكران. ثانيا إشارة إلى ما ذكره أولا أن الشفاعة الأولى في المقام المحمود في الإراحة، في الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، نسأل الله العافية. الشفاعة الأولى خاصة به صلى الله عليه وسلم، يتراجع عنها أولو العزم من الرسل ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها. وهذه الشفاعة الثانية أيضا هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يتراجع عنها أيضا أولو العزم من الرسل. قال: هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، وقد جاء في الأحاديث أنها أيضا من المقام المحمود. فروى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وظاهر هذا الحديث أن هناك من يشفع، ولكن بعد أن يفتح الباب للنبي عليه الصلاة والسلام. إن كلمة أول يدل على أن هناك من يشفع فيها بعد ذلك، لكن أول من يستفتح باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. في الرواية الأخرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. في الرواية الثالثة عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. هذا في بيان العلة في أنه أول من يستفتح باب الجنة أن أمته أكثر أهل الجنة، فهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ثلثي أهل الجنة بفضل الله عز وجل. أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، هذا والله من المعجزات الظاهرة، فإن أتباعه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة أكثر الناس، و النصارى قد يوهمون الناس أنهم أكثر سكان الأرض عددا، وليس كذلك، فإنهم لم يصدقوا عيسى صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى عليه السلام إنما جاء لأنه عبد الله ورسوله، وهم ما صدقوه، وإنما قالوا هو الله وهو ابنه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإنما صدق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تصديقا. قال: وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وفي الحديث الآخر أن منهم من لم يصدقه أحد، ففيه قلة من استجاب للأنبياء، ففيه عدم الزهد في القلة وعدم الاغترار بالكثرة، وبيان حقيقة هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، طريق الأنبياء، وأنه ليس يلزم على الدوام أن يستجيب أكثر الناس، بل قلة من الخلق. وروى أيضا مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة. آتي يعني آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت. بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. وروى عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف حتى تزلف لهم الجنة أي حتى تقرب لهم الجنة بالضبط قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين فهم يقتربون منها ويطلبونها وهي أيضا تطلبهم وتقترب منهم يقربها الله عز وجل لهم. هذا من أعظم يعني أو هذا من أنواع النعيم فيها أنها هي تطلبهم وتريدهم وهم يريدونها فهي عيشة راضية لأنهم هي راضية عنهم وهم أتم الرضا فيما عن ربهم عز وجل فيما أعطاهم. قال فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله عز وجل. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك وإنما كنت قليلا من وراء وراء كما ذكرنا القلة شدة المحبة. وإبراهيم عليه السلام كان خليلا بعد خلة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى كنت خليلا من وراء وراء يعني هناك من أقرب مني وأعظم مني خلة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وكرر كلمة وراء تأكيدا أن هناك من هو أقرب إلى الله عز وجل منه. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما قال اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله تعالى وروحه يعني كان بكلمة من الله وروحه أي الروح التي خلقها الله ونسبها إلى نفسه تشريفا فهي منسوبة إلى الله تشريفا وتكريما فهذه إضافة تشريف روحه إضافة تشريف. قال فيقول عيسى عليه السلام لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط فيمر أولكم كالبرق. هذا لا يلزم منه الترتيب لأن الواو تقتضي مطلق الجمع بمعنى أنه لا يلزم أنهم قبل الصراط يستفتحون باب الجنة بل هذا فيه ذكر أحوال القيامة جميعا. ترسل الأمانة والرحم أي تقومان جنبتي الصراط كما تقدم تأخذان أو تطلبان حقهما فمن ضيع الأمانة أخذت الأمانة حقها منه أسقطته فمن قطع الرحم فكذلك تقطعه الرحم ويقطعه الله عز وجل لقطعه الرحم. وترسل الأمانة والرحم لا يلزم كما ذكرنا أن هذا قبل الصراط بل هذا عطف يقتضي مطلق الجمع لا يلزم منه الترتيب. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم أي قطعة لحم فقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مختصر. زاد قال البخاري زاد عبد الله بن عبد الله بن أبي جعفر الراوي عن حمزة بن عبد الله بن عمر زاد عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر لا ده راوي آخر قال وزاد عبد الله حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يخطر بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، يحمده أهل الجمع كلهم. وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث في اختصاصه صلى الله عليه وسلم باستفتاح باب الجنة، وأن استفتاحه باب الجنة وأخذه بحلقة الباب هو من المقام المحمود الذي يبعثه الله إياه يوم القيامة، وهو محمود عند الله ومحمود من الناس من الخلق يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه الذي شفع في فصل القضاء وشفع في استفتاح باب الجنة وأخذ بحلقة الباب. قال ففي هذا الحديث الجمع بين ذكر الشفاعتين، الأولى في فصل القضاء والثانية في استفتاح باب الجنة، وسمى ذلك كله المقام المحمود. قال هذا أي ما ذكر، وهاتان الشفاعتان المذكورتان اللتان هما المقام المحمود قد خصصا به صلى الله عليه وسلم، أي جعلهم الله تعالى خصصين به نبينا صلى الله عليه وسلم، وليست لأحد غيره بلا نكران بين أهل السنة والجماعة، بل ولم ينكرهما المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وهي المشار إليها بقولنا وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي فأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة، وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشديد. كل ذلك تشنيع على المعتزلة، ولا يعني بذلك أن هؤلاء وحدهم الذين يخرجون، وإنما قصد التشنيع على المعتزلة. فليس كل واحد من العصاة يسأل الله الجنة وعوذ بالله منه في كل صلاة ودعاء، فليس كل العصاة الموحدين من هذا، وإنما هذا كلام المعتزلة أنهم قضوا بتخليد من كان هذا حاله إذا مات مصرا على معصية، كما ذكرنا الإصرار قبل ذلك هو إيه؟ العزم أن يعود إلى المعصية ما تتمكن منها، فهو غير مستحيل، عشان كده قال عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين بما جاء به الوعيد الشديد، فده إن هو ليسوا مستحلين للمعاصي، وفيه معصية عملية حتى يخرج من ذلك الشرك والكفر، ومنه أمور عملية بلا شك، لكن هذه الأمور العملية تدل على وجود كفر باطن، ولا يلزم أن يكون استحلالا، فإن الإباء كفر باطن، وزوال أعمال القلوب كفر باطن، مثل زوال التعظيم بالكلية كمن يسب الله عز وجل، أو من يسجد لطنا اختيارا، أو من يسب نبيا من الأنبياء، فإن هذا كله والعياذ بالله من الكفر. وكذا إهانة المصحف، فإن هذا من الكفر العملي، وعد العلماء من لم يجعل الكفر إلا اعتقاديا فقط ولا يوجد كفر عملي، أي عد ذلك من الزلات. وكما ذكرنا أن هذا الكفر الظاهر المخرج من الملة يدل دلالة قاطعة على وجود كفر باطن أو زوال الإيمان الباطن. قال فقضوا أي المعتزلة بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون، فجحدوا قول الله عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، في استدلاله بالآية نظر الآيات التي استدلوا بها على المعتزلة قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أقوى في الدلالة في مسألة المصر، فإن المصر ليس بمتقين، وإنما المتقون الذين آمنوا ونصرت على الإطلاق، الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات. وكأنه حمل الآية هنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات على من أدى الواجبات ولو أصر على فعل المحرمات، لكن الصحيح أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات على إطلاقها هم المؤمنون الإيمان الواجب الذين حققوا القدر الواجب، والله أعلم. قال: وقوله وجحدوا، أيضا قوله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. بعض النسخ فيها أفلا تذكرون، ودي خطأ. خطأ مش يعني سورة القلم دي، هو خطأ من المؤلف. وهذا الاستدلال بالآية أفنجعل المسلمين كالمجرمين استدلال صحيح ظاهر، فإن الله لا يجعل المسلمين لجميع أنواعهم العصاة منهم والكمل، المؤمنين كامل الإيمان والعصاة المصرين على معاصيهم، لا يجعلهم كالمجرمين الكفار أبدا. وهذه من أعظم الآيات يعني وضوحا ودلالة على عدم التسوية بين المسلمين وبين غيرهم من الكفار كاليهود والنصارى وغيرهم من الملل الكفرية، ورد على الزنادقة الذين يسوون بين الملل. فينبغي أن يكثر من تلاوتها والاستدلال بها على من يقولون بمساواة الأديان ويصححون ملة غير ملة الإسلام ويجعلونها مقبولة من عند الله تعالى، الله عن ذلك عدوا كبيرا. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، يصيبهم الهم فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول: لست هناكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. سبق الكلام على ذكر خطايا الأنبياء وأن آدم أكل من الشجرة نسيانا، قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. فإذا في الرواية في حديث أبي هريرة وحذيفة الذي قد مضى لم نذكرها في استفتاح باب الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة، بعد قوله: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. وهذا صريح في أنها الجنة التي هي جنة الخلد، أن آدم كان في جنة الخلد، لأنه قال الجنة بالمعرف الألف واللام والتي سبق الكلام عليها، فهي العهد، رد على من قال أنها جنة في الأرض. وكأن ابن القيم رحمه الله توقف، والصحيح الذي عليه عامة أهل السنة أن آدم كان في جنة الخلد، وإنما تصير جنة خلد إذا كانت يوم القيامة، قد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج منها مكرما معززا ولم يخرج منها معاقبا، وإنما يعني لا يخرجون منها هكذا تكون صفتها إذا كانت يوم القيامة. قال: ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. هذه الرواية صريحة في أن نوح هو أول الأنبياء بعد آدم عليه السلام إلى أهل الأرض، أي الذين أرسلهم الله عز وجل. آدم كان نبيا بنص الأحاديث، فهذا كما ذكرنا من قبل رد على من يقول أن أخنوخ هو إدريس وأن إدريس نبي. هذه الرواية أصرح لأن في بعض الروايات أول الرسل، هنا هذه الرواية أول نبي، فتكون دالة على أنه أول الأنبياء بعد آدم عليه السلام. أول، ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب وسؤاله التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، يعني قول الله عز وجل ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، سؤاله عن ابنه. وهذه الرواية في ذات خطيئة نوح عليه السلام، وبان أنها خطأ في الاجتهاد، وهو لم يسأل سؤالا صريحا وإنما سؤالا مضمنا ضمن ثنائه على الله عز وجل، أي وكيف هلك ابني ولماذا لم يحيى وبعد ذلك. فكان هذا الذي قال الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قراءتان، فلا تسألني ما ليس لك به يعني. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا في بيان منزلة الأنبياء عليهم السلام وعدهم خطاياهم، يعني ضمن خطاياهم الخطأ في الاجتهاد صلى الله عليه وسلم. قال ولا قال ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم. في الروايات الأخرى أكثرها أنه يفسر خطيئته التي أصاب لأنه كانت له دعوة دعا بها على قومه. هذا يؤكد ما ذكرناه من أن خطايا الأنبياء ليست تعمد المعصية، والله أعلم، ولكن ترك الأولى ترك الأفضل خطأ في الاجتهاد. قال ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن، كما في الرواية الأخرى ثنتان منهما في ذات الله وقد سبق. قال ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نبيا. قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس. سبحان الله، قتل نفس كافر معتدي على مسلم لكن في وقت لم يشرع فيه القتال ولم يؤمر بالقتال، فعده من الذنوب. لنتأمل في هذا الموقف والله جيدا، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يكثرون من حساب أنفسهم ويعدون خطاياهم لا ينسونها إلى يوم القيامة، وهي في حقيقة الأمر ليست من جنس خطايانا، ومع ذلك يعدونها خطايا، وكل منهم يشفق على نفسه. ونوح عليه السلام يشفق على نفسه من هذه الكلمة التي قال ويقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، يعني عمل 950 سنة 1000 سنة إلا 50 عاما يخشى عليه أن يحبط ويخسر إن لم يغفر الله له تلك الكلمة. فسبحان الله، هذا مصداق ما في الأثر، إن المؤمن ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر ذنوبه كذباب وقف على أنفه فقال به هكذا. نسأل الله العافية. شوف دعوة نوح عليه السلام وعبادته ودعاءه 1000 سنة إلا 50 عاما غير ما كان بعد ذلك من مدة الطوفان وما كان في الأرض بعد ذلك، ويقول وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فكيف بمن يذنب الليل والنهار؟ خطيئة واحدة يذكرها ويظل متذكرا لها، وكما ذكرنا هي خطأ في الاجتهاد مع عظيم الأدب الذي كان عليه. وإبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات في ذات الله، وموسى عليه السلام قتل الذي قتل خطأ وما أراد قتله وإنما أراد دفعه، ومع ذلك عداه خطيئة. كيف ينبغي أن نحاسب أنفسنا؟ قال ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله تعالى وكلمته، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله تعالى وكلمته. قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكأن ترك عيسى صلى الله عليه وسلم لذكر الخطايا، وهو لم يذكر خطيئة في جميع الأحاديث وفي جميع المقامات، في مقام الإراحة من هول الموقف، وفي مقام الشفاعة استفتاح باب الجنة، لم يذكر خطيئة قط، ولكن أشار صلى الله عليه وسلم إلى علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالعبد بعد الذنب الذي تاب منه واقترب إلى الله عز وجل منه ربما صار أقرب إلى الله عز وجل ممن لم يرتكبه أصلا. فإذا كانت ذنوب الأنبياء هي في الفتور عن الذكر إنه لا يغان على قلبي، وفي الخطأ في الاجتهاد مع بذل الوسع، فيستغفر ويتوب إلى الله 100 مرة في اليوم الواحد. النبي عليه الصلاة والسلام يتوب في اليوم الواحد 100 مرة، فيرتفع بذلك درجات لا يبلغها أحد صلى الله عليه وسلم. ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي، فأستأذن على ربي في داره أي في جنته، هو فوق العرش سبحانه وتعالى، والجنة سقفها عرش الرحمن، فهذا المعنى. وجه آخر في تفسير في داره أن الرسول هو الذي يأتي فيكون في دار الرب عز وجل في الجنة فيستأذن هناك، يكون في داره متعلقة بأستأذن وليست متعلقة بالرب سبحانه وتعالى. والأقرب الأول والله أعلم أن الرب في داره، وأنه بمعنى أن الله في السماء أي فوق السماء، والله أعلم. قال فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا. يقول ابن القيم رحمه الله أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في هذا الموقف في هذا المقام متوافرة. قال فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني، أن يتركني ساجدا مدة، في بعض الأحاديث قدر جمعة. قال فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى صلى الله عليه وسلم. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، في الرواية الأخرى لا أستطيعه الآن، لم يستحق على أحد قبلي، يلهمه الله في ذلك الموقف من محامد الرب عز وجل وحسن الثناء عليه شيء لم يبلغه علم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولم يعطه أحد من الأنبياء قبل ذلك، ولم يعلمه أحد، فلا يحصي أحد ثناء على الله عز وجل، مع أن ثناءات النبي صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل من أعظم الثناء، أو هي أعظم ثناء. ولنتأمل أدعيته عليه الصلاة والسلام التي علمها لأصحابه في استفتاح الصلاة وفي الركوع والسجود والصباح والمساء والنوم، كلها ثناء عظيم على الله عز وجل، وهناك ما هو أعظم، وبعد ذلك لا يحصي أحد ثناء على الله، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعط. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة فقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. من حبسه القرآن أي أوجب الله عليه الخلود في النار في القرآن وهو من مات مشركا بعد بلاغ الحجة. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان معلقا في المشيئة فهذا الحديث نص أنه يخرج من النار. إذا لا يصلح تفسير المعتزلة للآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي لمن تاب. يقولون قد أخبرنا الله أنه إنما يغفر للتائبين، يستدلون بآيات التوبة وإني لأغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذا كلام باطل، لأن الله يغفر الشرك للتائب، ثم هذا الحديث يبطل هذا القول، لأنه طالما لم يحبس في النار ولم يوجب القرآن عليه الخلود فهو خارج. فكل من في المشيئة يخرج من النار يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصاب بهذا الحديث. فلا يبقى في النار حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. وسيأتي بزيادة أخرى توضح مسألة مهمة. وروى البخاري أيضا عن أنس، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا، وذكره مختصرا. وقال في الثالثة أو الرابعة، هي صحيح أنها الرابعة لما سيأتي، حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود. ورواه مسلم من طرق بنحوه، وروى هو نفس الحديث عن معبد ابن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت، تشفعوا بثابت البناني تلميذ أنس المقرب رضي الله عنه، تشفعوا به حتى يدخلهم على أنس. قال فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره. في تكريم طالب العلم السابق إلى العلم، لأن ثابت رضي الله عنه كان ملازما لأنس رضي الله عنه، ثابت البناني أحد فضلاء التابعين، من فضله عند أنس يقول له في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي سر، والتي قالت له أمه لا تحدث أحدا بحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو كنت محدثا به أحدا لحدثتك به يا ثابت. بعد سنين طويلة وهو شيخ كبير، وكان عمره وقت أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فوق 10 سنوات لما الله أعلم به. قال وأجلس ثابتا معه على سريره فقال يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نادى الناس بعضهم إلى بعض، نادى يعني اضطرب الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن، يلهمنيه الله، يعلمه الله ويلهمه إياه ويوحيه إليه بهذا المقام، لا يقدر عليه الآن، لا يستطيع أن يقوله الآن من السماء والله عز وجل. قال: ثم أخذ له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: ربي أمتي أمتي، في شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي. فيقال: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من ذرة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل. هذه جزئية مهمة جدا، إذا ضمناها إلى حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري الماضي في أن المؤمنون أن المؤمنين وسائط إن شاء الله يشفعون إلى الله عز وجل في إخوانهم الذين في النار، فيبدأون بمن يصلي ويصوم ويحج، ثم بعد ذلك في من في قلبه دينار أو نصف دينار، وبعد ذلك إلى هنا دول متأخرين بعد ذلك، من في قلبه إيه برة وإيه وشعيرة، وهي أقل من الدينار ونصف الدينار وأقل من ذلك. يدل ذلك على أن من الذي يخرج أوساط الموحدين من المصلين والذين في قلبهم من الخير ما يزن شيئا زائدا على أصل الإيمان؟ الأنبياء والمؤمنون. قال: فيقال انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل. ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد. ثم أخر له ساجدا، ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل. ثم أعود إلى ربي عز وجل فأحمده تلك المحامد، فأحمده بتلك المحامد. ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي. فيقال لي: انطلق. فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به. من يقول الكلام ده؟ معبد ابن هلال العنزي. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به. فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان، الجبان دي المقابر، قلنا: لو ملنا إلى الحسن. فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة، مستخف من الحجاج خوفا من ظلم حسن البصري رحمه الله، فإن الحجاج بطشوه لم يسلم منه أحد، فكان أنس مختفيا ولم يظهر للناس في دار أحد أصحابه اللي هو أبي خليفة. فسلمنا، قال: وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه. فقلنا: يا أبا سعيد، كنا في الحسن، جئنا من عند أخيك أبي حمزة أنس. قال: فلم نسمع مثل حديث حدثناه بالشفاعة. قال: هيه أطلب الاستزادة من الحديث، أن حدثوني حديثا. قال: فحدثناه الحديث. فقال: هيه يعني ما زيادة على ذلك؟ قلنا: ما زادنا. قال: قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، يعني مكتمل القوة والذاكرة، وهو يومئذ جميع، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قال: قلنا له: حدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم. يعني لو كنتش قلت له حدثنا كنت ايه سوف احدثكم. قال: ثم ارجع الى ربي في الرابعة فاحمده بتلك المحامد. ثم اخر له ثالثا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فاقول: يا رب ائذن لي في من قال لا اله الا الله. قال: ليس ذاك لك، او ليس ذاك اليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. وهذا من أصح الأحاديث، بل هو نص في أن وساط الموحدين الذين لم يعملوا خيرا قط يخرجون من النار، صالنا معهم لا إله إلا الله مصدقين بها من قلوبهم مخلصين لله عز وجل. لا نزاع في أنه لابد أن يقولها مخلصا صادقا، لا نزاع عند أهل السنة في اشتراط أعمال القلوب وأنها من الإيمان بمنزلة الركن، ليست لا يخرج من النار أحد من المنافقين، وإنما لابد أن يقولها خالصا من قلبه في قولها، قد لا يخلص في غيرها من الأعمال والأقوال لكن لابد أن يخلص في لا إله إلا الله. فهذا الإيمان الذي لا يقبل الله شيئا بدونه لابد من عمل القلب، وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله. فمعنى من قال لا إله إلا الله كما تقيده الرواية الأخرى خالصا من قلبه مصدقا بها قلبه صدقا من قلبه، فلابد أن يكون صادقا فيها مخلصا فيها منقادا إجمالا لأمر الله، يرى أن أمر الله يلزمه بلا نزاع بين أهل السنة. وهذا الحديث من أقوى ما يحتج به جمهور العلماء في عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، لأن المصلين خرجوا مع أول زمرة من النبي، وهم والذين يخرجهم المؤمنون الذين عرفوهم بأثر السجود، يعرفونهم بأثر السجود، فاحرقوا من النار من ابن آدم إلا أثر السجود. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فقد شفع في من قال لا إله إلا الله ولم يذكر عملا في الرواية الأخرى ولم يعملوا خيرا قط في الحديث الآخر، فيقول الله ليس ذلك لك، أي لا يتولى إخراجهم بنفسه عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد وعده الله بأنه إذا شفع شفع، قال اشفع تشفع، إذن لي في من قال لا إله إلا الله، وقد وعده الله بأن يعطيه ما سأله وهو يفعل عز وجل، ولكن ليس عن طريق أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بنفسه، ولكن يخرجهم الله عز وجل، فهو شفاعته مقبولة عليه الصلاة والسلام ولكن ليس بنفسه صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك له عليه الصلاة والسلام. هذا والله يعني يكاد يكون ظاهر جدا في عدم تكفير عصاة الموحدين الذين تركوا الأعمال الواجبة، تركوا جنس العمل مطلقا، العمل الظاهر كما ذكرنا. وبعض أهل العلم يقول هذا في المحافظة على الصلوات الخمس، ماذا أصنع بهذا الحديث؟ يقول هذا لم يعملوا خيرا قط سوى الصلوات الخمس، كيف ذلك؟ وكيف وهذه الصلوات الخمس التي يحافظ عليها على الدوام لا تبلغ مثقال أدنى أدنى أدنى حبة من خردل؟ ثم لو كان معه الصلوات الخمس لكان إيه؟ خرج مع الذين يخرجهم المؤمنون لأنهم يعرفونهم بأثر السجود. والله على وعلم، فضلا عمن يقول الأركان أربعة كلها، يعني يصوم ويصلي ويحج ويزكي، فكيف يقال عنه لم يعمل خيرا قط؟ ومن هؤلاء إذن؟ الله لا دول يمكن يكونوا اللي هم في آخر الزمان. لا طبعا ليسوا في آخر الزمان، ليه؟ لأن اللي في آخر الزمان دول لم تبلغهم وجوب الصلاة، لم يعرفوا صلاة ولا صوما ولا صدقة، هيدخلوا الجنة ابتداء وتنجيهم لا إله إلا الله ابتداء، لأنه لم يجب عليهم غيرها، زي اللي ماتوا في أول الإسلام مع لا إله إلا الله قبل أن تفرض الصلوات، فقد كانوا أيضا إيه؟ على لا إله إلا الله كامل الإيمان. فإن هما في آخر الزمان الإيمان الواجب في حقهم هو لا إله إلا الله، لا يجب عليهم غيرها لأنهم لم يعلموا غيرها، والتكليف لا يمكن أن يكون إلا بعد إيه؟ إلا بعد التمكن من العلم، أو بعد العلم، وهؤلاء غير متمكنين من العلم ولا عالمين بحال من الأحوال، وقد رفع الإسلام كله ولم يبق منه شيء إلا لا إله إلا الله، فليس في الأرض حجة إلا بلا إله إلا الله. فلما هؤلاء اللي في آخر الزمان مش هيخش نار ابتداء، لأنه مش واجب عليهم إلا كده، وقال تنجيه من النار إذا نجوا من النار، دول دخلوا النار، قال فأخرج فأدخلهم فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. فدي رواية صريحة جدا في هذا المقام والله أعلم، وهي عشان تؤكد أن كلمة لم يعمل خيرا قط لفظ مش شاذة، ده لها توايدها. حديث أبي هريرة فيه لم يعمل خيرا قط، وحديث أنس فيه يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، بعد أن يخرج عليه الصلاة والسلام لنفسه من كان في قلبه أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم أيضا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. زاد ابن نهال في روايته قال يجي فلقيت شعبة فحدثته بالحديث، فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، إلا أن شعبة جعل ما كان الذرة الذرة. قال يزيد صحف فيها أبو بسطام، نعم هي تصحيف، هي ذرة وليس ذرة، إن حبة الذرة أكبر من الإيه؟ من البرة ومن الشعير، حبة الذرة أكبر. وروى مسلم أيضا رحمه الله عن يزيد الفقيه قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. مهم أوي الرواية دي، ليه؟ لأن السلف كانوا بيحتجوا بهذه الحديث على مين؟ على الخوارج، حديث الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، فالذين يبقى داخل عندهم في عصاة الموحدين من ترك ليه؟ العمل، ده مش تشجيع على ترك العمل، نعوذ بالله من لحظة في النار، لكن بيان للعقيدة الواجبة. وذلك السلف كانوا بيستعملوا الكلام ده لما يظهر رأي الخوارج، ولما ما يكون يبقى فيه خوف من الارجاء يعملوا ايه زي ما عمل انس، ما حدثهمش الحديث، ما قالهمش الحته الافهاميه، فالكلام ده يستعمل في للرد على اهل البدع، وربما يكتم بعضه خشيه الارتكاز. لذلك بنؤكد ان الانسان لا يحتمل لحظه في النار، وان خطر عظيم جدا ترك العمل، وترك الاعمال اعظم من فعل المحرمات، ترك الاركان الصلاه والصلاه والزكاه والصوم والحج اعظم خطرا على الانسان من ايه؟ من فعل المحرمات، لانه هو اصلا بهذه يكون بترك الاعمال الواجبه وخصوصا الصلاه يسمى كافرا والعياذ بالله. وهذا الكفر، وان كان كفرا دون كفر، انه ليس بينه وبين الكفر الاكبر شيء، خلاص ليس بينه وبين الشرك والكفر الا ترك الصلاه، فهو على حافه الكفر، فما ايسر ان يكفر والعياذ بالله. لكن الخطر العظيم على تارك الصلاه وترك الاعمال الواجبه انه يدخل عليه جدا الكفر، الكفر يدخل اليه من كل باب، ربما استهزأ، ربما سخر، ربما اعتقد بقلبه انه لا تلزمه الصلوات، يضله الشيطان والعياذ بالله، يشككه في الحق، لان ابواب الكفر كلها مفتوحه عليه، نعوذ بالله من ذلك. فهذا على حافه الكفر، فمن يرضى لنفسه بذلك، فمن يامن على نفسه ان يموت على هذه الذره او على هذه الخردله او على ادنى من ذلك. هناك ارتباط قوي جدا ووثيق بين الاعمال وبين احوال القلب، ولذلك يخشى على فاعل المحرمات وتارك الواجبات يخشى عليه سوء الخاتمه والعياذ بالله، يخشى عليه ان لا يقتل له بالتوحيد. لكن الشاهد ان راي الخوارج يرد عليه بهذه الاحاديث. قال كنت، قال يزيد الفقير كنت قد شغفني راي من راي الخوارج، فخرجنا في اصابه ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، بعد ما يحج يخرج ويقاتل. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميون. قال فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون به؟ والله تعالى يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني لسان المؤمنين، يبقى اللي يدخل ما يخرجش، قد أصابه الخزي. طبعا ده سوء فهم واستدلال باطل، فلا شك أن الخزي درجات، ومن دخل النار قد أصابه خزي بقدر ما بقي فيها، ثم لا يلزم من ذلك أن يخلد. قال وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا في الجوانب ما في

النصارات اللي هم الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ، كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل، ثم يخرج الله تعالى من النار برحمته أقواما بدون شفاعة الشافعين. ولذا قلنا في ذلك: وبعده يشفع كل مثلي وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته عب حميد السيد في حافاته. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من الشر. تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في طريق الرؤية قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السلوك. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السلوك، حرم الله على النار أن تأكل أثر السلوك. رواية صريحة في أن من الذين يخرجهم من فيهم أثر السلوك؟ الملائكة يخرجون من فيه أثر السلوك. قال: فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون تحته كما تنبت الحبة لنبات البقول في حمير السيل، في محمول السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخول الجنة. الحديث تقدم بطوله. فتقدم حديث أبي سعيد المتفق عليه أيضا بطوله، وفيه في نعة المرور على الصراط حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن أو من المؤمنين يومئذ للجبار، إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله تعالى صورهم، أي صور المؤمنين الذين نجوا، يحرم الله تعالى صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، أي يعرفون به لأنهم يصلون معهم ويصومون ويهدون ويكونهم بأثر السلوك. صريح جدا هذا الحديث الذي قبله في أن المؤمنين والملائكة يخرجون المصلين. فتبقى بعد ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في لا إله إلا الله في من قال لا إله إلا الله، وليس ذلك له. فلو كان المصلون هم المقصودون بذلك لكانوا ضمن من أخرجهم الملائكة والأنبياء والمؤمنون. قال: ثم يعودون فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. ده بعد الذي صلوا يصوموا ويعملون، ده هذا أقل. قال: فيخرجون من عرفوا. ثم يعودون فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، أي عند نفسي هذا، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، امتحشوا أن احترقوا، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حمير السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان إلى الظل كان أبيض. قال: فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء وتقاء الرحمن، أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، أي بعد لا إله إلا الله. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. وفي لفظ لمسلم: حتى إذا خلط المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد لأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين

الوادي كان ينبغي تجعل في استفتاح باب الجنة، نعم، لأنها في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وله للترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: كنت مع رهط جماعة بإيلياء، جماعة دون العشر، فقال رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله سواك؟ هذا الرجل غيرك؟ قال: سواي. فكيف بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فلما قام قلت: من هذا؟ هو الرجل الذي يحدث عن رسول الله. قال: رجل منهم سمعته. مش الرجل الذي يخرج بشفاعته يسأل مين اللي بيروي الحديث؟ قالوا: هذا ابن أبي الجزعاء. هذا حديث حسن صحيح غريب. وابن أبي الجزعاء هو عبد الله، عبد الله ابن أبي الجزعاء، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد، رواه ابن ماجه في الصحيح. وللترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، الجماعات، منهم من يشفع للقبيلة، منهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. هذا حديث حسن، حسن في الشواهد، في عطفه عطير أو في الرأي. وروى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميون. ورواه ابن ماجه ورواه البخاري والترمذي وقال حسن صحيح. وله لأبي داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل من أمتي وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. ترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. إسناده صحيح، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وله عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم، ولكن على مراتب، منهم من يكون تكون له في دخول الجنة غير حساب ولا عذاب، ومنهم من يكون بعد على الصراط، ومنهم من يكون بعد دخول النار. ورواه الترمذي برمز اخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، وكلاهما صحيح. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، مشهورة مستفيضة بل متواترة، وقد ذكرنا منها ما فيه كفاية. وتقدم في أحاديث الرؤيا جملة منها عن جماعة من الصحابة، وباقي من النصوص في هذا الباب كثير. وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يعني فيحد لي حدا؟ يعني يخبره الله بقدر معين لهم، حد محدد من اهل النار لغايه هنا يدخلهم يخرجهم من النار، حد معين قدر معين من اهل النار يخرجهم من النار. وجه الجمع بين الحديث الاول في الشفاعه وهو قول ادم: اذهبوا الى ابن ابراهيم، والحديث الثاني: اذهبوا الى نوح. محتمل ان اختصار من بعض الرواه، سقط من بعض الرواه ذكر نوح تكررت، وربما يكون هذا في استفتاح باب الجنه، لكن في بعضها ما يحتملش الا ما هو اختصار من بعض الرواه. ليه ما يحتملش؟ لان هو في الاراحه النهوي الموقف، والاراحه النهوي الموقف النصوص فيها صريحه في ان نوح مذكور في الايه؟ في من في ان ادم يقول اذهبوا الى نوح. يعتبر ان ادم ارسل الى ابراهيم لإرشاده عن طريق نوح. هل هناك فرق بين مجموع فتاوى ابن تيمية والفتاوى الكبرى؟ الفتاوى الكبرى فيها بعض الرسائل المصرية، فيها بعض الرسائل الموجودة في الفتاوى الكبرى. استغفر الله. يقول السائل سؤال، يقول: بعض العلماء السلفيين الأفاضل بعدما اتحدث عن المجسمة الذين يثبتون لله الصفات مع اعتقاد صورة تلك الصفة على ما أهد في عالم الشهادة، ولم يزل لهذا الصنف الذي يدري يوجد الصفات على الظاهر المعلوم في عالم الشهادة بقية إلى يومنا. فرأينا من يقول الله عينان اثنتان، أعوذ بالله، يعني يعلم هذا مجسما إن ده مش سلف، اللي هو كلام السلف اللي يصف من يقول أن لله عينان اثنتان بالتجسيم ليس سلفيا، بل هذا اعتقاد أهل السنة الذي ذكره أبو الحسن الأشعري في الإبانة وعليه كل أهل العلم. مين الشيخ ده؟ ها؟ عبد الله ايه؟ المدير؟ المدير؟ ده مين ده؟ ها؟ اصول؟ ده مصري ولا سعودي ده؟ عراقي؟ يبقى دعك من هذا الكلام. يا راجل ما الكلام ده اصلا وردت له اعلم. هما عينان يقول ويستدل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربكم ليس باعور، ده استدلال لم يزل عند اهل السنه، ان ربكم ليس باعور يعني له عينان سبحانه وتعالى. وكلام ابو الحسن الاشعري نقل اجماع للسنه على ذلك، ده كلام باطل اللي بيقوله ده، وده من التكتيم ده. وبعدين ده في ايه علاقه ان نقول لله عينان اثنان بان الله على ما هو معلوم من عالم الشهاده في حق البشر؟ وما ينفعش يقول على ما هو المعلوم من عالم الشهاده الا ويقول في حق البشر او في حق المخلوقين، لازم عشان يبقى فعلا ده مجسم، والا فلو قال انا ابريها على ظاهرها اللائق بجلال الله على ما نعلم من معنى العلم في عالمنا، اذا كان صح معنى العلم عليه، لكن الكيفيه المجهوله كلام باطل بهذه الطريقه. بسم الله والمتاعب حديث حديث هو يسمع، هل كيف الله يسمع من جميع الجهات؟ انا عرفت الجهات صوت الله يسمع يوم القيامة، نعم إن من جميع الجهات من المعرفة. أليس هناك شفاعة ثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة والمدينة ويصبر على دعوائها؟ هي شفاعة له صلى الله عليه وسلم، لكن هي ضمن تلك الشفاعات. وفي بعض زي ما بعض أهل الأعمال لهم خصوصية معينة زي الذين يصومون ويصلون ويحجون، فدول ضمن الشفاعة في إخراج وسط الموحدين، ففي هناك كذلك. لا موجود في الإبانة، أنت ما قريتوش كويس. بيقول ما قريت ما قريتوش في الإبانة، لا موجود في الإبانة. آه. إذا قلنا في حق نوح عليه السلام أنه أول الرسل إلى الأرض، نقول في حق آدم أو يعني نوح ليس من أول الرسل بعد وقوع الشرك. أو رسل أهل الأرض الذين سكنوها ووقع منهم الشرك، أما آدم فنبي إلى بنيه ولم يشركوا بالله شيئا. هل إثبات استواء الله على عرش يلزم منه إثبات جهة؟ لفظ كلمة جهة ده كلام مجمل، فنحن نثبت أن الله فوق العرش، فكلمة فوق نحن نثبتها لأنها ثبتت في الكتاب والسنة، ولكن الجهة المخلوقة التي هي مكان يحد من دخل فيه ده لا يلزم من اثبات الاستواء اثبات هذا الكلام. نثبت لله عز وجل انه فوق العرش وانه على العرش استوى. واما الجهه فلفظ مجمل لابد ان نبين ما المقصود. كلمه فوق هنقول لي كلمه فوق هي جهه فاقول هثبتها. اما جهه بمعنى مكان مخلوق حي يعني يحد من كان فيه فهذا لا نثبته بل ننفيه. لان الله عز وجل واسع كرسيه السماوات والارض والله اكبر. صفة الكلام صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة ذات باعتبار النوع، صفة فعل باعتبار الآحاد. أن الله لم يزل متكلما إلى تاء دي صفة إيه؟ ذات. وأما أنه تكلم بآحاد الكلام في وقت معين حين شاء فهذه صفة فعل. أسئلة عجيبة، الأسئلة دي جت منين؟ دي أسئلة بتاع حد بيقرأ علم الكلام. هل الله دائم الكلام بكلام الأشاعرة؟ هل الله دائم الكلام منذ الازل ولكن يسمع كلامه من يشاء يسمع كلام من يشاء في الوقت الذي يشاء؟ او ده الكلام بتاع الذين يقولون انه ايه صفه قديمه ليست صفه فعل؟ لا، الكلام ده كلام باطل. الله يتكلم اذا شاء، مش ان هو متكلم بلا يعني بلا اراده منه. ده كلام اللي بيقولوا دائم الكلام لم يزل متكلما إذا شاء. هو دائما لم يزل متكلما إذا شاء. ويتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. وليس أنه دائما متكلم وأنه فقط في إزالة الحجب بين السامع وبين الإيه؟ وبين الكلام. والكلام ده هو القديم الأزل. إنه أصلا لم يتكلم بإنما عشان كده شيخ الإسلام تماما بيقول أن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك. فلما أتاها نودي فمتى يقول الله لأهل الجنة أحل عليكم رضائي؟ إذا دخلوا الجنة. مش إنهم يسمعوا حياتها، ده هو يكلمهم حين ذلك. فده كلام، ده كلام باطل. يحدث الله الكلام، نعم نقول يحدث، إن الله يحدث من أمره ما شاء. وإن مما أحدث من أمره أن لا تكلموا الصلاة، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. ده كلام الإمام البخاري. نفسي أعرف مين اللي قال الكلام ده. السؤال ده منين؟ جبته منين؟ لا أكيد قريت يا سمعت، شو ممكن تجيبه من دماغك؟ بتفكر فيها بس. سمعتها فين؟ ما فيش حاجة. أنا ما جزاك الله خيرا. حضرتك حتة ثانية يعني فيها كان أنا أبو دور حد بينشر اللي بيدع بيها يحيي الميت من البدع. ها؟ موجودة في حاجة كويس؟ مش موجودة غلط. الحديث بتاع أثر عمر لما سألوا عن فتحة الكتاب نقرأ خلفك، قال بلى، قال نعم، قال قالوا إن قرأت، قالوا إن قرأت، قالوا إن جهرت، قالوا إن جهرت. أين الأثر؟ في مصنف عبد الرزاق الإسناد صحيح. هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق الإسناد صحيح. قصة الغرانيين في الصحيحين في أبوال الإبل وألبانها. هل اكتشف الأطباء المادة الفعالة في أبوال الإبل؟ أنا ما أعرفش. هل اسم عبد العال لا يصح؟ الظاهر ان هو لا ينبغي ان يقال، لا يصح، لان لما وردش اسم العالي وانما المتعالي، فيسموه عبد الاعلى او عبد المتعالى او عبد العلي. كذلك هل علي تغييره؟ الافضل تغييره. حديث ان الله تعالى يعتذر للفقير المؤمن يوم القيامه، لا اعرفه ولا اظنه يصح في هذا اللفظ ابدا. لفظ يعتذر دي مش موجوده في كتب العقيده النهائيه ولا كتب الحديث الصحيح. يقول تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. يستدل اهل السنه بتلك الايه على ان اليقين شرط من شروط لا اله الا الله، صح، لانه قال انما، وهي ذات قصد. فهل يلزم ذلك أن يكون الجهاد في سبيل الله شرط أيضا؟ لا طبعا، لأن هذا في الإيمان الواجب، هذا في الإيمان الواجب. ويمكن يذكر حاجتين، واحد شرط في أصل الإيمان أو ركن في الحقيقة، أو الثاني إيه؟ يكون واجب. زي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في أشياء من ذلك لابد أن تكون إيه؟ ضرورة القلب. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يؤتون الزكاة يؤتون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فده في الإيمان الكامل الواجب، يشمل الركن، اللي الواجب يشمل إيه؟ الاثنين مع بعض، الركن والإيه؟ والواجب. في حديث الشفاعة يقول الله عز وجل اذهبوا فأنبتهم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. في الرب كيف يعرفونهم؟ وهي فيها يعرفونهم بأن الله جعلهم يعرفونهم. هم عرفوا الأولانيين اللي كانوا معاهم يصلون ويصومون إلى هم اللي عرفوهم، مش كده؟ وبعد كده يؤمرهم الله عز وجل ابتداء من عنده عز وجل. يأمرهم الله سبحانه وتعالى ويعرفهم هؤلاء بأمر من عنده سبحانه وتعالى. الأولانيين اللي يصلوا ويصوموا عرفوهم بأثر إيه؟ السلوك. هل يصح أن القبر يضم كل من أدخله؟ صحيح. لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. لنا سعد مش معاذ، لنا سعد. نعم، نسأل الله العافية. أليست لا إله إلا الله تزن شيئا في القلب؟ ده لا تزن. طب أنت بتسأل ليه؟ خلاص مش هنجاوب. أنا الحديث قال إن هو يأخذ من قال لا إله إلا الله، ما أعرفش بقى إن لا إله إلا الله تزن ولا مش هتزن. بس هي على العموم على أي الأحوال هيبقى خلاف لفظي لان المقصود بمثقال ذره من خير او مثقال ذره ادنى من خردل من ايمان فوق لا اله الا الله. فاذا كان حتاجم او مش حتاجم خلاص، لكن ما تحاولش تستدل بيها على البدع الضلاله المنكره التي لم يقل بها احد من اهل العلم الا غلاة المرجئه ان اعمال القلوب ليست ركنا في الايمان ولا ادنى ذره منها، ان ممكن ينجو من النار من لم يكن صادقا ولا مخلصا. ده كلام كفر وضلال. يقولون على من لم يعمل خيرا قط لماذا لم يحمل على الذي اسلم مثلا عند اذان العصر ثم عمل شيئا مفسقا ثم مات قبل ان يدخل الى المسجد ويصلي العصر؟ ويقولون انه اذا قال المخالف انه متى طرا الاحتمال بطل الاستدلال. ده طرا الاحتمال على وقائع الاحوال. اولا يعني يقول اسلم عند اذان العصر ثم عمل شيئا مفسقا ثم مات قبل ان يدخل الى المسجد ويصلي العصر، يعني عمل فسقا ولم يعمل خيرا قط واحد المولود والمشكله. لكن ده مش محتمل ان هو يلغي بقيه العموم. احنا عندنا عموم مش احوال عشان تطرق اليها الاحتمال. احنا عندنا عموم يخرج من النار من قال لا اله الا الله ولا نعمل خيرا قط. فانت هتلغي هذا العموم ازاي؟ تقول ايه؟ ما احنا قلنا ما ده معنى ذلك ان هم دول اللي تركوا الصلاه دول مش داخلين في العموم ده، لان دول خارج العموم. ذلك المصلون دخلوا خرجوا من البدايه. دول القران لم يصرح ان جنه الخلد ان ادم كان في جنه الخلد. لا، اذا اطلقت الجنه فهي المعهوده، والف لام للعهد، ولا يؤكدها الحديث ده لان هي لسه العهد القريب جدا اللي ذكر في ذلك. والله اعلم. يقول وان كانت هي جنه الخلد ما كان عطاء. لا، كلام غلط. هي لو كانت جنه الخلد كل اللوازم دي لما تكون في القيامة، أما قبل ذلك فأمره ليس كذلك. إيه اللي خلاها؟ نقول ربنا أطلق أنها الجنة، وكل اللي يقول لو كانت كذا لما دخل لما أصبح. لو كانت كذا، لو كانت جنة الخلد لما أعطى، لو كانت جنة الخلد لما خرج منها. لا، كل الكلام ده صفة الجنة لما تكون يوم القيامة. ليه تحملها على ما قبل ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق في كل المرات، يقول فيه خلق يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فلماذا يطلق كل هذه الإطلاقات ولا ينبه مرة على أنها جنة في الأرض؟ الذي يقول لا إله إلا الله ويعمل فرائض الإسلام إلا أنه لعدم بلوغ علم كان يقع فيما ينقض معنى لا إله إلا الله. ولكن فأين هو يوم القيامة؟ هو في عصاة الموحدين، لأن هذا الشرك الذي لا يعلمه قابل للمغفرة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ونستغفرك لما لا نعلمه. في شكوى من كثير من الأخوات أنه في درس صحيح مسلم اللي احنا بنجوز على وقته يقعدوا يكلمهم وكذا الإخوة، فاللي هينصرف ينصرف ساكتا، واللي يقعد منتبها.